قيل موازين، وأما باعتبار حقيقته فهو واحد. والذي وقع في القرآن الجمع أم الإفراد؟ الجمع، ولم يقع فيه الإفراد، والإفراد وقع أين؟ في السنة، مثل حديث أبي هريرة: كلمتان ثقيلتان في الميزان، قال خفيفتان على لسان حبيب الرحمن ثقيلتان في الميزان، فجعله ميزانا واحدا. والجمع باعتبار تعدد ما يوزن فيه، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها في أصح الأقوال، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها في أصح الأقوال. فالوزن واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. بعض الإخوان بعض المسائل هذه نقررها هو يسمعها أول مرة، فيقول هذه أقوال ما يقولونها، ما قالها أهل العلم، وأنت من سمعت من أهل العلم حتى تقولها، حتى تقول هذا؟ ما يقول هذه الكلمة إلا إنسان بحث، درس عند العلماء وبحث، وعند ذلك يقول. ربما لا تجد في الكتب المشهورة شيء، لكن من المحققين الذين أخذوا بهذا القول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض تقاريره، والعلامة حافظ الحكمي في معارج القبول. فدائما إذا سمعت شيئا لا تعلمه لا تبادر بتغليطه، اسأل المشايخ، اسأل العلماء. حتى إذا نسب قول إلى أحد العلماء وأنت ما سمعت أنه قاله، اسأل أصحابه، قل هذا قاله أم لم يقل هذا القول. فدائما بعض الإخوان عندما يسمع خلاصة علم فبدل أن يفرح بها تجده يورد عليها: ما سمعنا أحد يقول بهذا، يقولون نحن ومن أنتم حتى تقولوا نحن. يعني أذكر من المسائل مسألة يعني تمر معنا إن شاء الله، مسألة العبور على الصراط المستقيم، وأنها تختص بالمؤمنين، صحيح أنها تختص بالمؤمنين، وهذا قول شيخنا بن باز رحمه الله، وأحد قولي الشيخ ابن عثيمين، وقول شيخنا فهد بن حميين رحمه الله. فبعض الناس ما سمع هذا القول فيستغرب أن هؤلاء كلهم يقولون به. فمرة أحد الإخوان قلت له هذا القول في درس، فقال لي: وين أجده عن ابن باز؟ قلت: تجد تروح للشيخ عبد العزيز الراجحي اسأله عنه، قال: هل الشيخ يقول بهذا أم لا؟ فذهب إلى الشيخ عبد العزيز الراجحي فسأله عن ذلك، فقال: نعم، شيخنا يرى أن الصواب أن المرور على الصراط خاص بالمؤمنين ولا يكون لغيرهم. ونحن في هذه الدروس نأتي بالخلاصات، ما نطول فيها، لأن التطويل يحتاج إلى وقت طويل، والمقصود الإيقاف على جملة القول. فدائم طالب العلم إذا استشكل شيء عليه أن يبحث وأن يحرر وأن يراجع شيوخه الذين سمع منهم هذا الكلام حتى يأتي به على وجهه، ما يغلط على الشيوخ. وإذا وقع من أحدهم غلط يراجع أصحابه الكبار، يتحقق هل هذا القول الذي قاله هل هو قوله المشهور عنه، أم أن هذه فقط يعني أخطأ فيها من غير أن يحقق، يعني جرى فيها الكلام ولم يعني ينظر فيها فوقعت خطأ. وهذه أشياء تقع للعلماء، العلماء ليسوا معصومين. مرة كنت عند شيخنا أحمد النجمي رحمه الله، فقرأ عليه أحدهم كلاما للشيخ ابن عثيمين، فقال الشيخ أحمد: ما يقول هذا ابن عثيمين أبدا، ما يقوله. قال: شيخ، هذا الكتاب مطبوع في بلد فلانية. قال: ولو، الناس يأخذون الأشرطة ويفرغون. بالفعل بعدها الشيخ محمد رحمه الله في شرح الواسطية لما أعاده هو حدث هذا الكلام، كان يتكلم. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله يقول: لا أجعل في حل من أخذ دروسي من الأشرطة ثم فرغها ونشرها،

فلما خرج قال له ابن اللحام كالمذكر له، يحسب أنه نسي، قال: ألم تكن تكلم في هذه المسألة في مجلس كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تتكلم الآن؟ قال: ذاك كان لله وهذا خشيت ألا يكون لله. يعني ذاك الذي تكلم به تكلم به لله، وهذا يخشى أنه لا يكون لله. لذلك أهل العلم الذين هم أهل العلم تجدهم يتطامنون، ما يبالون بالإشارات وأن فلان يتكلم وأن الكلمة فلان يذكر، لا أبدا. اللي بيستفيد والله الله يجزاه خير، يوسع عني، يخفف عني من الآثام. ما كانوا قبل يجتمع العلماء ما يتكلم إلا واحد وما يجيب إلا واحد، وتكون المسألة في البلد ما يتكلم فيها إلا واحد ولا يجيب فيها إلا واحد، لأنه ليس كل واحد يريد أن يرى الناس مكانه، الناس يريدون أن يستفيد الناس من الحق. خلاص يكفي الشيخ ابن باز تكلم، يكفي الشيخ قبله الشيخ محمد الله يتكلم، يكفي الشيخ ابن عثيمين تكلم، يكفي. ما في كثرة كلام. لماذا؟ لأن من مقاصد الشرع العظمى لزوم الجماعة، وليس لزوم الجماعة فقط متعلق بولاية الحكم، بل ولاية العلم، لأن أولي الأمر يجمع العلم والحكم، ما هو فقط الحكم، الحكم والعلم في أصح القولين هو اختيار ابن القيم وشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخرين. فكما يحرص الإنسان على أن يجمع الناس في الحكم، اجمعهم في العلم يا أخي، رد الأمر إلى أهله. أما تكثير الأقوال هذا لا ينتفع به الناس، بل يكون ضررا عليهم في دينهم. ولذلك بعض الناس يستغرب يقول: لماذا لا تكلمون في مسألة كذا؟ لماذا تكلمون في مسألة كذا؟ لماذا تكلمون في مسألة كذا؟ يا أخي، في البلد علماء يكفون الناس الكلام، إذا تكلم العلماء بالكلام لا يتكلم غيرهم، الذي يتكلم معهم مزاحم لهم على الحقيقة. يعني تجد بعض الناس يلح عليك، يعني أحد الأخوان يتصل بيسأل يقول: ما رأيك في كذا وكذا؟ قلت: اتصل على اكتب استفتائك للمفتي أو اللجنة الدائمة وهم يجيبون. قال: أنا أريد رأيك. قلت له: رأيي الذي يجيب به اللجنة هو المفتي. قال: طيب ليش ما تتكلم في هالمسائل؟ قلت: يا أخي، لأني ما ابتليت بها، أنا لازلت في كبار في البلد، رد العلم إليهم حتى يجتمع الناس، إذا ابتلينا طلبنا الفكاك، أما إذا الحمد لله مكفيين خلاص. هذا هو الأدب وهذا هو العلم وهذا هو الطريقة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. فالناس اليوم عندهم معلومات لكن ما عندهم علم، ما عندهم أدب للعلم، ما عندهم امتثال للأدب الذي يكون للعلم، فتجد بذلك بينهم أقوال واختلاف وشحناء وبغضاء. لماذا؟ لأنهم خالفوا طريقة الشرع. لا يمكن أن يكون العلم الذي هو ميراث الرسالة موجب للفرقة والاختلاف بين أهل الحق، بل العلم يدعوهم إلى الاجتماع وإلى الرحمة وإلى الألفة، لكن مخالفة حق العلم هو الذي يوجب مثل هذه الأمور. جرى الكلام عليها ما ذكرناه في مسألة حقيقة الإيمان، وأن هذه المسائل يحسن الإنسان الأخذ لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الإيمان فيقال كافر، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم ذكر المصنف أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، لا تنتفي ولا تزول، ففاعل الكبيرة تثبت له الأخوة الدينية، لا كما تزعمه الخوارج والمعتزلة من إخراجه من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.